البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. غرام صاحبة السمو. قصة موسى صبري. غرام صاحبة السمو. نجوى إبراهيم. عنادة العلي. يسرى عزة العلي. على قلبي نتحاسب على النفاق. تعالى نعترف بالذنب. السمو. بطولة خالد زكي، حمدي حافظ، احمد زكي، بالاشتراك مع زكريا سليمان، نادية السبع، الموسيقى والالحان محمد الموبي، كلمات مصطفى الشندويلي، غناء صباح، سيناريو وحوار الدكتور رفيق الصبان، اخراج محمد انور. ده اللي حصل بالظبط. بتقول ايه؟ اتمسك؟ ايوه. ما يهمش، المسدس اللي معاه مرخص والرخصه باسمه. باسمه؟ لكن مش ده المهم. المهم انه يتمالك اعصابه ويثبت امام الاستجواب. لكن انا خايف ينهار ويقول على كل حاجه. لا ما تخافش، ولو ده حصل روحنا كلنا في داهيه. اقعد هنا من غير ولا كلمه. الصغر رفعت مصير هيستجوبك بنفسه. انا ما عملتش حاجه. انا ما بسالكش، اللي هيسالك هيعرف يسالك ازاي. فين المتهم؟ عزمي انت؟ مش معقول. انا ما عملتش حاجه. عارف انك ما عملتش حاجه. جبت المسدس ده منين؟ ده مرخص. وانت ليه محتاج مسدس مرخص ليه؟ انا كنت خايف حد من رجالة مدير المصنع القديم يعتدي عليا. اصله دايما كان بيهددني. طيب تريح، باين عليك انك مضطرب شويه. تشرب سيجارة؟ هجيب لك فنجان قهوة. متشكر. المدير الجديد برضو ابتدى بداية كويسة. لكن بعض الناس اللي حواليه كانوا بيكرهوني. الحقيقة أنا خفت يوقعوا بيني وبينه ويفهموه إني بتكلم ضده. أنا أنت بتكره مجدي عبد السلام. ليه؟ مجدي عبد السلام. عزمي خلينا صراحة مع بعض. من حسن حظك إني أنا هنا المسؤول. ولا كنت رحت بشربة مية. أنا أقدر أحميك على شرط توعدني تقولي الحقيقة كلها. عارف إنك شاب مستقيم ومخلص، وعارف إن في قوى سياسية خطيرة في بلدنا بتشتغل في الضلمة وبتستغل الناس الطيبين المخلصين اللي زيك. عزمي أنا بعتبرك زي ابني تمام. افتح لي قلبك واتكلم، ما تخبيش عليا حاجة. أنا قلت الحقيقة عمي. أنا ما أعرفش الناس اللي بتقول عليهم دول. أنا ممكن أحميك وطلعك من هنا فورا، لكن إذا ظهر بعد كده في التحقيق إنك مدان، وقتها مش هقدر أعمل أي حاجة. عشان كده بقولك تفكر كويس. هسيبك 3 أيام تفكر فيها على مهلك، بعد كده نتكلم. خدول الأوضة نمرة 6. حاضر يا فندم. برينار مجدي انت هنا؟ ازاي انا عليك تفكرت سيبيني؟ وده الحب اللي بيني يا برينار. انا انت مجنونة، انت مجنونة وحلوة عشان راجل واخد زي رشاد تحدى ساعاتي وساعاتك. ليه؟ الدنيا اتخلقت عشان الانسان يعيش حر، يحب الحرية ويفكر بحرية ويشتغل بحرية يا برينار، مش عشان يتحكم فينا ناس زي رشاد. انا خفت عليك، مش عايزة اكون السبب. انت السبب اللي هخلينا كافح وناضل ودافع عن كل اللي امنت بيه وهعيش واموت عشانه. رشاد ما تخافيش، انا هعرف ازاي اتصرف معاه. حكايه الصيغه دي هتوديه في 60 داهية. انا هكلم رفعت نصير. لا لا يا مجدي لا. لا يعني ايه لا؟ انت خايفه من صعلوك حرامي زي ده؟ رشاد ما كلمكش في حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ ما اعرفش. ما تتكلمي يا جولنار، انت هتجننيني. يا مجدي صح؟ رشاد معاه صور على العقد. صور كتير. صور؟ ايوه لو طلعها هتسيق لينا، هيصدقوها هو مش احنا. عشان كده بقى، عشان كده فكرت ان الحل الوحيد بعدي عنك. اه ليه رجعت وخليتني اعيش تاني بالامل؟ ليه؟ عشان لازم نعيش، وعشان مش احنا اللي نستسلم بالسهوله دي. كده رشاد عايز الصيغه خدها. بتقول ايه؟ بقول ياخدها. انت هتسافري معايا ترجع بعد يوم ومعاك الصور ورقه الطلاق. طب وايه الضمان يا مجدي؟ ايه الضمان؟ احنا تحت رحمته دلوقتي، هو بيلعب بينا زي ما هو عايز. افرض ان احنا وصلنا هناك ورفض ينفذ اللي اتفقنا عليه، اعمل ايه؟ في ايه؟ في عيله صغيره؟ الصيغه هتبقى معاكي زي بيع ام وابوه عشان الفلوس. انا برضو هبعت معاكي حمايه. ما تخافيش يا جولنار، ما تخافيش. انا مش خايف على روحي، انت عارفني يا مجدي، انا طول عمري راسي مرفوعه وقويه. حبي ليك هو اللي خلاني ضعيفه. انا بخاف من الخطر اللي ممكن يهدد سمعتك ومستقبلك. انا ما بقتش صاحبه السمو، حبك خلاني جولينار. جولينار اللي بتخاف وتحلم وبتحسب 1000 حساب لكل خطوه بتخطيها. ما بقتش الاميره اللي تحطم كل شيء وتتحدى كل شيء في سبيل انانيتها ونفسها. حبك يا مجدي عمل معجزه، رجعني انسانه. وانا انا سعيده بالاحساس ده، سعيده وفخوره بالاحساس ده قوي. برينار طمني، انت دلوقتي بقيتي في دنيتي انا، وانا اللي هكون مسؤول عنك. لو اعترفت كل حاجه ايه الضمان انه هيحميني زي ما بيقول؟ رفعت نصير حتى لو عايز يحميني مجدي عبد السلام هيرفض. مش ممكن يكون مجدي ناسي اني اول واحد كشف سر علاقته بجولينار. انا في نظر مجدي سبب البلاء. رفعت من واجبه يعرف كل حاجه بطريقته، لكن انا لو اتكلمت، لو اتكلمت هيعملوا ايه في يوم والناس اللي معاه؟ هيمسكوهم طبعا، لكن هيفضل بره ناس تانية تاخد بطرهم مني. مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه، مش عارف. صباح خير يا عزمي، فكرت كويس؟ مجدي بيه انا الحقيقه انا متردد شويه ومش عارف ابتدي حديث ازاي، لكن لكن برضو من واجبي اني اتكلم. اتفضل اتكلم اتفضل. هو الحقيقه ليالي طويله قضيتها وانا بفكر بلدي واهلي وشعبي ولا صداقتي وعواطفي ومصلحتي. هي المقدمه الطويله دي كلها. اتفضل اتفضل قول كل اللي عايز تقول. ايوه مجدي بيه، انا اكتشفت ان في ناس بتشتغل ضدكم. ضدنا؟ ازاي وايه اللي خلاك تكتشف ده؟ امينه نصير خطبتي. امينه؟ ايوه امينه بنت رفعت نصير ليها علاقه بموضوع زي ده؟ مش بالظبط يا فندم. حلمك عليا شويه، انا هحكي لك الحكايه من اولها. امينة عزمي، مالك يا عزمي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ اتكلم، ايه اللي جرى؟ امينة انا لازم اكلمك، ما عدتش طايق اسكت اكتر من كده، لازم اكلم. تعال تعال في حتة هادية هناك، تعال تعال نقعد فيها ونتكلم على راحتنا. بابا ما جابش سيرة ابدا، دي اول مرة اعرف فيها انك كنت معتقل. انت اول انسان يعرف بالسر ده، مرضتش اقول لابويا ولا لامي. لكن ازاي ده؟ انت عزمي اخلص انسان في الدنيا؟ ده الوطن في دمك وفي قلبك وفي روحك. شفت يا عزمي، شفت الظلم مش ممكن يستمر، ضروري كان في غلط، حد مثلا دس عليك عاوز ينتقم منك، لكن ان شاء الله الحق اقوى. انا لو معايا مسدس مرخص في يوم افتتاح مصنع الاسمنت. ايه ده؟ كان معاك مسدس ليه؟ مش فاهمه. كنت عايز اقتل مجدي عبد الرحمن. بتقول ايه يا عزمي؟ ايوه امينة، انا نكرت كل حاجه في التحقيق. معرفتي بيكي وبابوكي هي اللي خلتهم يثقوا بكلامي ويفرجوا عني، لكن ده مش مظبوط. انا حقيقي كنت هرتكب جريمه. ازاي انت عزمي اللي كلك محبة وخير وإيمان؟ مش قادرة صدق، مش قادرة. الفترة اللي فاتت أمينة كنت وحدي بصورة ما تقدريش تتصوريها. بعدك عني خلاني أحس باضطراب كل حاجة حواليا، اختلطت المفاهيم كلها في دماغي. بعدين ظهر في حياتي الفيومي. الفيومي؟ أيوة الفيومي. الفيومي هو اللي أقنعني بقتل مجدي. ساعتها ما كنتش شايف الحقيقة كويس. كل ده بسببي أنا. أيوة أمينة، أنا ما كنتش عارف أنا بعمل إيه. إزاي ما خدتش بالك يا عزمي؟ كل اللي كان قدام عيني أنتي والصدمات اللي خدتها في حياتي، أنا ما قدرتش أفوق إلا في اليوم اللي اتحدد للجريمة. يوم حسيت إن أنا في النقطة الفاصلة بين إني أكون مجرم ولا لأ. اكيد اي مبادئ ملهاش دعوه بالكلام الفارغ اللي اتحط في دماغي. انت اعترفت بالحاجات دي كلها؟ اعترف ازاي؟ ده انا كنت اتحطيت في السجن فورا، ولو طلعت بره هيقتلوني عشان كشفت اسرارهم. ما كانش ممكن اقول حاجه، ما كانش ممكن. انا مش عايز اكون قاتل، انا عايز احب القيم اللي حبيناها سوا، احب القيم اللي تعودنا نحافظ عليها سوا. عزمي ليه يا امينة؟ ليه الزمن بيغير الناس؟ ليه بيغير الأشياء؟ ليه الأبيض بيتقلب أسود؟ دي سنة الحياة يا عزم. الحاجات الحلوة اللي اتولدت في قلبنا، أحلامنا، أمانينا، شبابنا، كله بيروح للنهاية ما نعرفش عنها حاجة. ليه الأحلام ما بترجعش تاني؟ ليه؟ إحنا اللي نقدر نحقق أحلامنا يا عزم، وإحنا اللي نقدر نخليها أجمل وأكمل. أيوة بس مش بالجريمة، مش بالدم. ومين اللي قال كده؟ انا كنت غلطان. ايوه كنت غلطان واهتديت، كنت نايم وصحيت. امينه انت الانسانه الوحيده اللي في الدنيا اللي تعرف سري. كان لازم اقول لك، لاني حسيت اني وانا في ظلام زنزانتي اني محتاجك، اني كنت الشعاع الوحيد اللي ملا حياتي كلها. ما تخافش يا عزمي، ما تخافش، النور جواك شايفه في صدقك وإخلاصك وإيمانك بنفسك. ما تخافش أمينة أقدر أشوفك زي الأول. أنا عارف إنك مرتبطة دلوقتي بحسام. عزمي صداقتنا كانت وهتفضل اجمل حاجه في حياتي، مش ممكن اي قوه تفسدها. وانت طبعا ما تعرفش حسام زي ما انا اعرفه، لو عرفته جايز تحبه زي ما انا بحبه. ايوه يا مينا، وبعدين ورا اخلاص ده كله فضلت حقيقه تانية بتشغل بالي، ان في غيرنا كمان بيعمل تخطيطات عشان يستولي على دفه الامور، ويمكن حسب فلسفته حسيت كده ان كل فئه تشتغل لوحدها، وده طبعا ممكن يكون في خطر كبير علينا، واننا ضروري نراجع حساباتنا كويس يا حسام. امينه انت تطمني خالص، احنا بخير ما دام في شباب بيفكر في المصلحه العامه. لكن انا برضو ما انصحكيش بمقابله عزمي، هو ضروري هيكون متراقب وجايز ده يسبب شويه مشاكل. حسام انا عمري ما خبيت عنك حاجه عشان انت جزء مني، لكن مش عارفه معرفش يعني حاسه كده اني لازم انبهك. إيه؟ لاول مره في حياتي لازم تحافظ على السر اللي قلته لك. عزمي اعترف لي عشان انا بالنسبه له كنت ضميره الحي، وانا قلت لك سره رغم ان انا عارفه الخطر اللي بيهدده لو سره ده تعرف. وانا كمان خدت على نفسي عهد اني ما اخبيش عليك حاجه، وانت كمان ما تخبيش عني حاجه. اوعدني يا حسام، اوعدني انك تنسى كل اللي اتقال، اوعدني من فضلك، اوعدني انك تسيب الجماعه التانيه اللي بتجتمع معاها. خلاص بقى متهيألي زمن الطيش لازم ينتهي، لازم نفكر في مستقبلنا، نفكر فيه من خلال البنى مش من خلال الهدم. عشان كده عزمي كان عايز يقتلني؟ دي معلومات خطيره، خطيره جدا يا استاذ حسام، مجيك لغايه عندي عشان تقولها لي، ده له معنى كبير مش ممكن يتنسي ابدا. انا اللي يهمني كله يا فندم هو المصلحه العامه ومصلحتك طبعا. ورفعت نصير صديق العمر ازاي يفرج عن عزمي؟ مش معقوله يكون بالسذاجه دي، ولا افرج عنه يعني عشان يديله فرصه ثانيه يا سعاده صغوه. ما تقطعنيش ارجوك يا استاذ حسام لما اكون بتكلم. وامينه بنته يعني بتربطها بعزمي صله صداقه وهي برضه ورا الحاجات دي؟ انا الحقيقه انت ايه يا استاذ حسام انت ايه؟ انا بس حبيت ابرهن لك كمان على حسن نيتي. انا جبت معايا كمان اسماء وعناوين كافه الزملاء المنتمين للجماعه اياهم دول. هم كانوا حاطين كل الاوراق عندي. برافو عليك يا استاذ حسام، انت باين هيكون لك مستقبل كبير قوي. شكرا. بقول لك ايه، انا هكتم الاخبار كلها لغايه بس ما نقبض على جميع الاطراف، وبعد ما يستتب الامر تمام هيبقى لي كلام تاني مع رفعت نصير. ايوه بس في حاجه تانيه يا ست صاغ. لا لا لا لا، اتفضل انت اتفضل. استنى. ايوه يا ست صاغ. استنى يا استاذ حسام، قول لي انت ساكن فين؟ في الحقيقه هي شقه صغيره قوي في الدقي. لا لا لا، ما هو مش ممكن بقى تتجوز بنت رفعت نصير وانت في شقه متواضعه زي دي. انا هتكلم مع مدير الحراسه عشان يخصص لك قصر من الاصول القديمه المصدره، يعني فيلا صغيره كده بجنينه يعني مقابل خدماتك الكبيره لحفظ سلامه الوطن. انا مش عارف اشكرك ازاي يا فندم. انا لا لا لا, لا انا متشكر قوي. مفيش شكر على واجب. مش بس كده، انت اعتبارا من اول السنه الماليه الجديده هتكون مدير مكتبي السكرتير الخاص بتاعي لدرجه وزير وبمرتب وزير كمان. انا مش عارف اقول لك لا. انت مش هتقول اي حاجه، انت من دلوقتي هتبرهن انك جدير بثقتي. انا فهمتك تماما يا استاذ حسام، وزي ما هتخدمني انا هخدمك. بنتي؟ انت متاكد؟ رفعت طيش الشباب، امينه طول عمرها مندفعه وما تعرفش مصلحتها، وانت اشغالك كتيره ومسؤولياتك خليتك تنسى تبص حواليك. مش ممكن، ازاي؟ رفعت انت نايم على ودانك، ده مش اسمه كلام. الناس اللي فوق لو عرفوا كده هيزعلوا قوي. لكن انا برضو منساش العيش يا رفعت. ادي الاوراق كلها بالاسماء والعناوين تحت امرك، انت اللي هتتصرف يا رفعت، وانت اللي هتنال التكريم. مجدي انا مش ممكن انسى. لا يا رفعت، ما هيش بنتك لوحدك، على العموم اسم بنتك هيترفع من كل المحاضر ومش هتيجي سيرتها على اللسان. وانا انصحك في الوقت نفسه انك تجوزها بسرعه، تجوزها حسام العسقلاني، جايز الجواز ينسيها. الحقيقة أنا كنت متردد شوية في الموضوع ده، أنا من تحرياتي على حسام حسيت إنه مش هو الشخص اللي الواحد ممكن يطمئن له. حسام؟ إزاي؟ ده شاب غامض نبت في بيئة طيبة. أبوه بيشتغل عامل تركيب بلاط، ورغم المركز الكبير اللي وصل له حسام ما حاولش يساعد أهله أو أبوه المسكين اللي ما فيش خير لأهله. يا مجدي حسام يا رفعة تقدم مهر بنتك، قدم مهر غالي قوي قوي قوي. قدم مهرها؟ أيوة. على فكرة يا حسام هو اللي جاب لي الأخبار، بنتك هي اللي جرت رجليه. لولا نباهة الولد ده كانت الست الهاني مودتك وودت روحها في 60 دهية. انت لازم تشكر حسام على معروفه. ازاي امينة ممكن تعمل كده؟ انا ما عدتش فاهم حاجة. انا كنت عاجز عن فهم اللي عايشين معايا تحت سقف واحد. هفهم الناس ازاي؟ انا مش ممكن استمر بعد كده بعملي ابدا. لا لا لا لا يا رفعت ما تقولش الكلمة دي تاني. انت مطلوب منك حاجات كتير هتنفذها، وبعدين اعمل اللي انت عايزه. زي ايه؟ كل حاجة بأوانها. اما دلوقتي فلازم تكتب امر بالقبض على الخلايا دي كلها، واولها الخلية بتاعت الفيومي، وترجع الواد الشاطر اللي طلعته من السجن للمعتقل تاني. عزمي؟ ايوه عزمي. اتخضيت ليه؟ انت كنت عايزه يفضل حر يعمل اللي هو عايزه ولا ايه؟ انا متأكد من براءة الواد ده وحب لوطنه. عمري ما اتأكدت من حاجة زي ما انا متأكد من طهارة قلبه. طهارة قلبه توديه لجريمة قتل؟ ولما انت قادر تتأكد من طهارة القلب والعواطف البساطة دي، حكمت ليه علينا انا وجولينار؟ لا يا مجدي، اللي بتعمله ده غلط غلط. جولينار انا بنتقم ليكي ولنفسي. كفاية علينا الكلام اللي اتقال، كفاية علينا اللي بسمعه بوداني، النظرات واتهامات وتوقيع، كل ده ليه؟ عشان بنحب بعض. يقول نار الحب بنضف القلوب، ولازم يتحارب دلوقتي الفساد اللي واكل القلوب قبل ما يهدد كل حب في الدنيا ويهدد كل سعاده. انا ضد التصرف ده. هما منعوك عن حبي عشان اعتبروني واحده زي بقيه الاميرات اللي كانوا عايشين على دم الشعب. محدش منهم عرفني زي ما عرفتني. رفعت كان معاه حق، كان معاه حق يقف ضدي، لكن انت، انت اللي قلبك يساع الدنيا كلها، عايز تضرب الناس كلها ليه؟ اللي يعرف يحب يا مجدي ما يعرفش يكره ابدا. دول جرحونا قوي، جرحونا قوي يا جولينار. تصدق انا ما بقتش قادره اكره حد ابدا. لما بفكر بحبك افتكر صوتك، عينيك، كلامك، قلبي يرق، احس اني بحب الدنيا كلها والناس كلها. جولينار انت انسانه غير الناس كلها. انا انسانه عاشت في صحراء طول عمرها، لحد لما عرفتك اكتشفت المية والدل والشجر، عرفت ان نجمة واحدة صغيرة ممكن تنور ظلام القلوب كلها. رينار خلاص انت هتسافري مع رشاد الاسبوع اللي جاي. الاسبوع الجاي ازاي؟ رفعت مصير هو اللي هيدبر الموضوع كله، مصلحة قصاد مصلحة، هو بنفسه اللي هيوصلك انت ورشاد لغاية الطيارة. ايه؟ مالك؟ مالك؟ ايه ما تكون سكينة دخلت في صدري. انا مش دي مجدي. اه نفسي جالي اتنين. مجدي مش طايق. مجدي مش طايق. احسن جولينار عندك اي حبوب مسكنة؟ ايوه حبيبي. حاضر حالا هجيبها لك حالا. يا ابني يا عزمي انسى الوساوس دي كلها وحط املك في ربنا. شوف يا ابني أنا تجربتي كبيرة ومريت بمشاكل ومتاعب ربنا وحده يعرف مداها، لكن صبرت وكافحت وقاومت العيب والظلم، وادي ربنا أكرمنا فيك بعد ما حرمني من أخوك، وبشوف أملي وحياتي في مستقبلك. يا ابني ما تقلقش وما تزعلش، أمينة ما تقسمتش لك وده نصيبها. أنا مش زعلان عشان أمينة هتتجوز حسام، أنا زعلان لأني ما قدرتش أعرف طريقي من الأول، معرفتش خط السير اللي كان لازم امشي عليه. تهت كتير. ايوه تهت كتير وغلطت كتير. معلش اللي ما يغلطش ما يتعلمش، واللي ما يتوهش ما يوصلش. انا علمتك يا ابني ان الحياة صبر وكفاح، ولازم تستفيد من درسي وتجاربي. مين اللي بيخبط كده؟ ايه ده؟ مين اللي بيخبط كده؟ هما فاكرين ان اللي ساكنين هنا طرش؟ انت عزمي كامل سليمان؟ ايوه يا فندم. معانا امر بالقبض عليك، اتفضل معانا. بالقبض عليه؟ ضروري انتوا غلطانين، تقبضوا عليه ليه؟ ده مفيش حد اصيل لبلده واهله زيه. اتفضل وما تضيعش وقت. عزمي يا ابني ما تنسى بتتكلم، دافع عن نفسك. يا بابا بابا ارجوك احتفظ بهدوءك وهدوء اعصابك، ثق بيا مهما سمعت عني ارجوك. اوعى بابا اوعى يخيب ظنك بيا، انا ابنك اللي ربيته وعرفت ازاي تربيه ارجوك. يا ابني عزمي اتكلم اتكلم، قولي عزمي. يلا وبلاش كلام ملوش لازمه، يلا عزمي استنى استنى يا عزمي عزمي. مبروك يا اجمل عروسه. مبروك يا اجمل عريس. شكرا عم حاسب يا حسام عليها، دي بنتي الوحيده، حافظ عليها زي عينيك. دي بعناها يا عمي، لو زعلتها في يوم هيكون حسابك معايا. أيوة. ليه بس كده يا حماية ليه؟ احنا لسه في اول يوم. شايفة مجدي عبد السلام بنفسه جاي فرحك والوزراء كمان. مبروك يا امينة، ان شاء الله حياة سعيدة. على فكرة خدي بالك من حسام ده، يستاهل ثقله ذهب، لولا غيرته واخلاصه ما كناش هنعرف نمسك عزمي وشلته. انت انت يا حسام. يا أمينة. انا مش فاهم حاجه. امينه الف مبروك، جت سليمه. ايه يا امينه ايه رايك؟ الحقيقه مش فاهمه ايه القصر القباهه ده، حد سلفهولك عشان شهر العسل؟ لا ده قصر كوبيتك، هي دي المفاجاه اللي كنت مخبيها لك. واحنا بقى هنسكن هنا؟ وليه لا؟ هما اللي ساكنين في قصور زي دي احسن مننا. اوضه نوم حيطانها كلها مرايات، اربع صالونات ستيل بتفتح على بعض، جنينه كبيره تنفع ملعب، كل ده علشانك. عشان يا امينه دي مكافاه اخلاصي ووفائي. الناس كلها مخلصه، على كده بقى الناس كلها لازم تعيش في قصور زي دي. بذمتك هو ده حوار يتقال بين عروسين في اول يوم في شهر عسل؟ انا عايز اعرف يا حسام انت عملت ايه بالظبط عشان يكافئوك مكافاه زي دي. قلتلك ان الاخلاص والوفاء له ثمن. يا سلام، يعني انت ما عملتش حاجه. كويس، في الحاله دي بقى كان لازم ترفض. إيه؟ عشان كل المبادئ اللي انت مؤمن بيها. ارفض؟ تتجننت يا امينه. يا سلام. وارفض ليه وارفض ازاي؟ ها الرفض ده معناه ان باهين الناس اللي عايزين يكرموني. احنا بقى هنعيش لوحدنا في البيت العظيم ده اللي ساعة 20 نفر. امال ايه، عايزانا نسكن مع الناس؟ تضحك علي، نسكن مع ابوك وامك. بتقول ايه؟ ولا عشان عم محمود لسه بيشتغل في البلاط، يبقى ده ما يناسبش حسام العزقلاني انه يجيبه ويسكنه في القصر اللي خده تمن لوشايته. امينة. ايوه انا عرفت كل حاجة، مجدي عبد السلام اتكلم وكان فاكرني مش عارفة. ايه؟ انت اللي نقلت له سر عزمي اللي اتمنتك عليه يا حسام، ومين عارف مش بعيد ابدا تكون انت كمان اللي بعت زمايلك. امينة انا امنعك. تمنع مين يا استاذ؟ ده انت بقيت لعبة بني ادم حقير ما عندكش ريحة الكرامة. انا بعمل كده لمصلحتنا كلنا. اخرس ما تجيبش سيرة المصلحة على لسانك، انت ما بتعملش اي حاجة الا المصلحة واحدة، مصلحتك انت بقى ملوش اي قيمة عندك. انا معرفش ازاي قدرت تلعب عليا الفترة دي كلها، معرفش ايه اللي كان مغطي لي عينيا وسدد لي وداني. امينة انت بتكلمي جوزك اللي بتحملي اسمه، حاسبي على كل اللي بتقوليه. انا مش ممكن احمل اسمك بعد النهاردة، مش ممكن ابقى مرات راجل نجل بقى اصحابه وضميره وشرفه. امينة عشان ايه؟ عشان شقة ومركز. امينة تعالي استني نفهم من فضلك. افندم. مش معقول رفع الدهن وصير عندنا في بيتنا؟ لا لا لا لا انا بحلم. خطوة عزيزة اتفضل اتفضل يا سعادة البيه، ده شرف كبير ما كنتش اتصور انه يحصل. شكرا. رفعت نصير انت؟ الله جولنار، حد ما يعرفش رفعت بيه؟ رشاد من فضلك سيبني شوية انا ورفعت بيه، عايز اكلمه لوحدي. حاضر. رفعت بيه دي اول مرة نتقابل مع بعض، انا سمعت قوي كتير عنك من الصغمة دي ويهمني قوي انك تعرف رأيي فيك رغم اني عارفة كويس رأيي فيها. لا من فضلك سيبني اكمل كلام ما تقطعنيش. انا عارفة اني بمثلك والكل اللي حواليك صورة عن الطبقة فزة انت بتكرهها وانا معاك. احنا غلطنا كتير لكن برضو دفعنا الثمن، مش كده ولا ايه يا رفعت بيه؟ احنا غلطنا علشان ما عرفناش نميز بين اصحابنا وبين اعدائنا، حكمنا حكم واحد على الناس كلها، ده كويس ده وحش من غير ما نميز. وانا مش عايزاكم تعملوا زينا، الدنيا دي فيها الوان كتير قوي مش بس الابيض والاسود. انا مش فاهم الكلام ده هانم، ومناسبته معناه؟ معناه انك حكمت عليا حكم غلط وظالم من اللحظه الاولى من غير ما تحاول تتاكد انا ايه ولا انا بحس بايه. النتائج اللي حققتيها هانم بتدل دلاله واضحه على نواياكي وعلى اللي بتحس بيه. نتائج؟ النتائج اللي اجبرتني ظروف شخصيه جدا اني انفذها لك. قصدك المجوهرات؟ المجوهرات دي كان لازم تكون دلوقتي امانه عند الدوله وتحت الحراسه. المجوهرات دي بتاعتي ورثتها عن اجدادي. انت بتكلميني يا هانم بحكم اللي كان مش بحكم الواقع الحالي. انا مجبره مش مخيره في الموضوع ده، واللي خلاني اتصرف كده انا ومجدي، قصدي استغناجدي، اللي عملناه ده للصالح العام. تاكد يا رفعت دي من كلامي، انا ما تعودتش اكذب ابدا. انتوا حقيقي كنتوا هتخسروا ماديا، لكن الخساره دي كانت هتبقى اكبر لو المجوهرات دي ما طلعتش من البلد. الخساره المعنويه هي اللي خوفتنا انا ومجدي، وهي اللي خلتنا نتصرف بالطريقه دي. خساره معنويه؟ هيجي يوم وتفهم فيه كل حاجة. تأكد اني انا ما بطلبش منك تعمل معروفك ده عشان مصالح مادية ملهاش قيمة. افهم كده انك عاوزة تهربي اموالك ومجوهراتك علشان تحافظي على سمعتنا؟ مش شايفة يا هانم ان كلامك ده بيدل على انك اما ساذجة جدا وده امر مستبعد، او انك مستغفلاني وده مش بعيد، علشان انا برضو عارف رأي امثالك في نظامنا. كل اللي بتقوله ده معاك حق فيه، وعارفة ان الظواهر خداعة، لكن هيجي يوم وتعرف فيه الحقيقة كلها. انا متأكدة ان ساعتها هتعرف مين هي جولينار. اللي عرفته دلوقتي اني امام شخصية حادة الذكاء وقوية الارادة، وان مجدي كان معاه حق لما وقع تحت تأثيرك. مش مجدي اللي وقع تحت تأثيري، انا اللي وقعت تحت تأثيره. انا اللي كنت مستعدة اعمل اي حاجة عشان سعادته وسمعته. حتى تضحية بمجوهراتك يا هانم؟ احنا بنضيع الوقت وهم عاد الطيارة قرب، ممكن تتفضلي وتدي خبر للبيه المحترم جوزك. هو جوزك اللي كان هنا قبل شوية مش كده؟ عبده روح انده للبيه وقول اني سبقته على العربية وخليه حصلني. بالمرة يا صاحبة السمو، فكري ما ينساش الشنطة. أمينة. أمينة. أمينة بنتي. عزمي اتمسك يا أمينة. عزمي اللي كان أول من آمن بالتغيير، أول من حارب الإقطاع والفساد، اتمسك. اتمسك وتحط في إيديه الحديد. أنت عارف عزمي يا أمينة. امسكوا ليه؟ عمل إيه؟ عمل إيه؟ اطمن يا عمي، اطمن. تعال. تعال نقعد يا عمي. تعال نتكلم على راحتنا. انا بقيت مش عارف اقول ايه ولا ايه يا بنتي، افسر ايه ولا ايه. جولنار، جولنار اللي دوقتنا هي واسرتها المر والحنضر، تسافر اسطنبول تحت الحماية. نفسي تفسريلي حصل ازاي ده ازاي. طمن يا عمي، انا مش هسيب عزمي ابدا، وفرص براءته كبيرة. انا فهمت كل ظروف القضية، عزمي ما ارتكبش جريمة ولا حتى شرع في ارتكابها. ده عزمي يا امينة، عزمي مش عارفاه. طبعا يا عم طبعا. عزمي اللي كان كل قلبه حب وحنان واخلاص، يقتل ازاي؟ عزمي كان تحت تأثير خطير. كلنا في لحظة يا عمي من اللحظات ممكن نقع تحت نفس التأثير، لكن الحمد لله في اخر لحظة ارادته اتحركت، رفض انه ينفذ، وده دور لازم يتحسب له. القانون عمره ما بيعاقب على الافكار. يا امينة يا بنتي، ابوك الحمد لله راجل بقاله نفوذه وتأثيره. انا عملت اللي ما تعملش عشان اشوف عزمي. مفيش فايدة. مش ممكن تتوسطي لي اشوفه. اشوفه مرة واحدة قبل ما اموت. ارجوك يا امينة. ده اول واخر طلب بطلبه منك. ما تقولش كده يا عمي. هتشوف عزمي. هتشوفه هيخرج من سجنه ويرجع لشغله ويهدى بالك. احنا حاربنا الظلم وعشنا عشان نشوف اليوم اللي نحقق فيه احلامنا. مش نشوف احلامنا تنداس بالرجلين. ربنا يسمع منك يا امينة. ربنا يسمع منك يا بنتي. بس ده ممنوع يا امينة. انت عارفة ان في لوائح وقوانين بتحكمنا. واعدائنا كتير متربصين بينا وعاوزيننا نفشل. وانا ما اقدرش اعمل اي استثناء ولا اتوسط لاي استثناء. انا مش عايز اكلمك دلوقتي كأب. انا عاوز اكلمك كمسؤول. مش من مصلحتك يا امينة بنتي. مش من مصلحتك ابدا. ازاي مش من مصلحتي؟ مش من مصلحة اني اناقش اللي بيتعمل ده واللي بتتكلم عنه الناس كلها؟ ايه؟ ازاي تسمحوا للست دي بمنتهى السهولة انها تسافر بدل ما تحكموها على اللي عملته وارتكبته؟ والنار مشيت زي ما مشي غيرها. احنا ما حكمناش حد علشان نحاكمها هي. ده غلط. مفروض كل واحد ارتكب ذنب يدفع ثمنه. انت اللي بتقول الكلام ده يا امينة؟ قصدك ايه؟ هتسألي حسام جوزك. جوزي؟ حسام كان غلطة في حياتي. غلطة ليها نتائج حسنة. انا مش عايزة اتكلم معاك دلوقتي يا بابا عن حسام. ده موضوع طويل وله وقته. انا دلوقتي بتكلم عن ابسط حق انساني بيملكه انسان. حق الاب يشوف ابنه. حتى ولو كان الابن ده حاول يرتكب جريمة قتل. بابا. ها؟ بابا ارجوك ما تقولش الكلمة دي تاني. لانك عارف عزمي زي ما انا عارفاه. ومتأكد منه زي ما انا متأكدة بالظبط. متأكد انه مش ممكن يقتل. الدليل على كده انك طلعته بنفسك اول مرة اتمسك فيها. عشان عارف يضحك عليا. ايه؟ اذا كانت بنتي بتضحك عليا ليه الغريب ما يضحكش؟ ايه ده؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ يا امينة حسام حكالي كل حاجة. مفيش داعي بقى للتهرب. ولولا شهامة جوزك كنت دلوقتي مرمية في السجن مع بقية زملائك. وانا متقدم لمحكمة عسكرية. حسام. ومع ذلك انا ما شكتش لحظة واحدة في حبك لوطنك وحبك لينا. وانك رضعت المبادئ من يوم ما كنت طفلة. حسام. حسام هو اللي قالك. ايوه قال لي. ازاي استدركتيه؟ وازاي قدر يحوشك وهو اللي اشرف بنفسه على محو اسمك من كل القوائم اللي قدمها لنا علشاني وعلشانك. ده فضله على رقبتنا. حسام. حسام قال كده. ايوه يا بنتي. وعشانك انت رضيت باللي ما كانش ممكن ارضى بيه. خضعت لشروط مجدي عبد السلام. مش معقول. وخضعت لارادة الناس كلها. انا برضو بشر زيهم. وليا من الدنيا دي بنت واحدة اسمها أمينة. تعرف هتقولي بصراحة حياتك. قالت لك ايه قبل ما تمشي؟ ما كلمتنيش خالص. ايه؟ فاكرة نفسها لسه أميرة من بيت الملك. جولنار أميرة وتفضل أميرة. مش عشان اتولدت أميرة يا رفعت. لا. عشان قلبها وسلوكها وعاطفها. كان جوزها ماشي وراها. ها؟ طلعت تلم الطيارة من غير ما تتلفت. ها؟ وقبل ما توصل للباب بصت لي وقالت لي. قالت لك ايه؟ قول له حستناه. قول له كل الساعات اللي هتفوت عليا هناك قبل ما يجي هتكون ليل وضلمة. اوعدني انك هتقول له كده. واديني وفيت بوعدي. مالك؟ مالك يا مجدي؟ اجيب لك دكتور؟ انا رجعت تاني يا رجل. مش قادر اتحرك. ماسك شوية. قربك من النار. ماسك يا مجدي. ارجوك. اديني الحبوب المهدئة. هناك المكتب. مجدي. حبوب ايه ومهدئه ايه؟ انت محتاج دكتور حالا. ما تتحركش يا علي. يا حسنين تعال. عاوزه اتطلق يعني عاوزه اتطلق. ايه؟ احنا مش ممكن نعيش ابدا تحت سقف واحد. معقول؟ معقول؟ انا مش قادر اصدق اللي بسمعه ده. امينه العقله الحكيمه اللي عندها بعد نظر تقول كده؟ ايوه. وعشان انا بقى زي ما بتقول مش ممكن ابدا ارضى اني اعيش مع انسان كذاب. أيوة. حقير زيك. باع أصحابه وشرفه وقيمه عشان المركز والفلوس. أمينة أنا بسمعك وسايبك تتكلمي عشان بحبك. يا سلام. من حقك تصوري عليا ومن حقك تتهميني باللي انت عايزاه، لكن من حقي برضو انك تسمعي وجهة نظري. ليه بقى؟ هي الخيانة كمان بقى لها وجهة نظر؟ أمينة أنا لما حصل التغيير كنت معاه، كنت معاه بكل أحلامي بكل قوتي بكل اندفاعي. خوفي عليه خلينا أفكر بطريقة أمنع بيها أي انحراف، لكن لما تأكدت من حسن النية اطمن بالي، لقيت ان من واجبي ان ادافع عنه. انا عملت اللي عملته عشان مبادئنا. بقولك ايه، ما تاكلش بعقلي حلاوة. انا عرفتك اكتر من اي انسان تاني عرفك. انت لو كانت نيتك سليمة صحيح كنت قلتلي على اللي انت نويت تعمله، كنت حكيتلي قبل ما تبيع عزمي وتبيع اصحابك. ايه انت بتدافع عن عزمي اكتر من اللازم يا امينة؟ في ايه بينك وبينه؟ حتى زمالتي المقدسة العزمي، حتى اخوتي له عايز تدنسها. تعرف ايه اللي كان بيني وبين عزمي؟ عارفه طبعا، عارفه من ايام الجامعة. دلوقتي انت عاوز تلاقي مبرر لتصرفاتك بالغيرة. من حق ان غير، من حق ان دافع عن شرف مراتي. انت ايه اللي خلاك تروحي له وتزوريه بيت اهله؟ ها فاكرة ايه؟ فاكرة اني معرفش حاجة عن تحركاتك؟ انا اعرف كل حاجة بتعمليها، حتى عدد المرات اللي بتتنفسي فيها. طب بقى لو كنت عايز تعرف، اعرف بقى. ايوه بحبه. بحب عزمي، بحبه من اول يوم ما عرفته. مجنونة. لكن كنت عايشة ورا قناع، ورا سترة سودة خلتني ما اقراش اللي جوايا. لكن دلوقتي خلاص السترة وقعت والحقيقة اتكشفت. بحبه، ايوه بحبه. مفيش قوة في الدنيا تمنعني عن حبه. مجنونة. هروح للسجن، هقف معاه، هدافع عنه، هخلي الناس كلها تعرف. تعرف ان حرام حسام بيه العسقلاني بتحب راجل متآمر وخاين. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ ده طبعا هيأثر على مستقبلك السياسي، على طموحك، على امالك، عليك كلك، مش كده؟ يبقى في الحالة دي مفيش غير حل واحد قدامك، تطلعني. سامع؟ تطلعني. مش هطلق، يعني مش هطلق. مركزي ما يسمحش بده دلوقتي، وابوك كمان مش محتاج لفضايح اكتر من اللي عملها. ابويا راجل مؤمن باللي بيعمله، الفضايح سيبها لك انت، انت اللي متكفل بيها. يا سلام، يا سلام على اخلاصه، يا سلام على شهامته. دلوقتي بقالك لسان بتكلم بيه عن ابويا؟ انت يا حسام يا عزقلاني. ما تكلمش ليه يا هانم؟ مش كلنا اجتمعنا على مبدأ واحد؟ خلاص كل واحد بقى يخدمه بطريقته. الحمد لله ان مفيش كتير زيك، كانت تبقى كارثة. والله على كل حال انا ما رحتش لغاية المطار احرس سمو الاميرة واسهر على راحتها. كان لازم يروح، انت اللي دفعت كده. ايه؟ لو ما راحش ما كانتش المجوهرات دي ممكن تفوت. ايه؟ كل ده علشاني انا. مجوهرات؟ بس تعبانة على اذنك. استني شوية، تعالي هنا. ايه حكايه المجوهرات دي؟ ها؟ انا قلت مجوهرات. ايوه. انت سمعتني غلط. امينه لازم اعرف الحكايه دي وفورا. قولي لي، مجدي عبد السلام هدد ابوكي بيكي؟ ما انت اللي تعرف مجدي عبد السلام كويس، ما تروحش تساله. ومش بس كده يا دلبر، سيادة مدير الأمن هو اللي وصلنا لغاية باب الطيارة. كل ده بفضل همة السيدة حرامنا وبذمتك. حد قدر يعمل زينا؟ هاي برافو صاحبة سمو، احنا كلنا كنا عارفين بذكائها وشطارتها. تلغرات عشاني من مجدي؟ وانت ازاي تقرأ قبل ما اقراه؟ مش هتطمن على مراتي؟ اديني دلوقتي اطمنت. الراجل طلع خلاص. ما تبقاش سوقي اكتر مما انت سوقي. اديني تلغراف. ما فيهوش غير جملتين. اسمع يا ستي، اسف مش هقدر اجي في الميعاد المحدد لظروف صحيه. كويسه قوي الظروف الصحيه، الراجل صحته تهدد. لا لا يا جولنار، اللهجه دي ما احبهاش. احنا دلوقتي في اسطنبول مش في مصر. في مصر كنت حقير وفي اسطنبول هتفضل حقير، ولو رحت اي مكان مش هتتغير. يفرق كتير يا هانم، كتير قوي. انا هنا مع ناسي واصحابي وقرايبي، مفيش حد يهددني بسلطته. اسمعي، انا استحملت كتير وجه الوقت بقى عشان انت تستحملي. مفيش حاجة في الدنيا ممكن تجبرني اني استحملك اكتر من كده. ما بقاش في ايدك اي سلاح ضدنا. يا سلام، انت ناسية انك لسه مراتي. هتطلقني، انا عارفة انك هتطلقني لانك لازم تطلقني. وايه اللي يخليك متأكدة كده؟ عشان مش هتطول ألمازة واحدة من مجوهراتي الا لما تديني ورقة الطلاق. طز تصدف ألمازاتي كلها. انا حزلك لغاية ما اسمع، والألمازات هاخدها، يعني هاخدها ورجلي فوق رقبتك. اسمعي، انا عندي طرق خاصة يا جولنار هانم، يا صاحبة السمو سابقا. انا بتحبني؟ انا من امتى برنس؟ من يوم ما كنت الوصيفة الاولى لجولنار. كنت بكتم حبي عشان ما اجرحهاش، لكن دلوقتي وبعد ما جرحت كرامتي في الارض ما عادش يهمني، لازم اقول اللي في قلبي. لكن انت لسه مرتبط معاه؟ اقدر اتجوزك وهي مراتي. ها، ايه رايك يا دلبر؟ تبقى ضرتها بعد ما كنت وظيفتها دي. زلتك، زلتك بما فيه الكفايه وزلتني معاك، يبقى ناخد بطارنا انا وانت. قلت ايه؟ سمو الامير، سيبني افكر شويه. انت فاجئتني، حقيقي فاجئتني بكلامك الجميل ده. دلبر، فكري شويه في مستقبلي انا وانت. احنا ممكن نسافر كل عواصم اوروبا وفلوسنا بايدينا. انت معاك فلوس كتير؟ انت صاحب سمو؟ معاها هي مجوهراتها اللي طلعها لها المغفل اللي عدت عليه. دول ثمنهم 5 مليون جنيه واكتر. بس دول فلوسها، هتدفعهم لنا ليه؟ انت عارفه جولنار ومناخرها المرفوعه. جولنار هتدفع كل حاجه عشان اطلقها اول ما تعرف انك بقيت ضرتها. ما تقول كده من الاول سمو الامير، وما تلعبش لعبه الحب السخيفه. انت عاوزني العب دور عشان اخلي جولنار تدفع؟ خلاص انا موافقه، لكن في شرط. 50-50 بالنص. يا بنت الابلسه، ده كتير قوي. موافق على 30%، بس ده لو عرفت تطهقيها وتجننيها. عشان 500,000 اطهق اللي جابوها، وبعدين مين يعرف طبع جولينار زي انا اللي. ايه جولينار، لسه قاعده وحدك في الضلمه بتسمعي مزيكا؟ جرى ايه يا دلبر؟ هو القعاد في اسطنبول اثر على اعصابك ولا ايه؟ ايفاد جولينار، اسطنبول بلد حلوه قوي وبتفتح النفس على حاجات كتير. ليه بتقولي كده؟ من امتى ترفع التكليف بينا يا دلبر عشان تناديني باسمي كده من غير لقب؟ انا ما احبش ده ابدا، سامعه؟ ولما انا اعوز ارفع التكليف انا اللي هبقى اقولي. وليه جولينار؟ هما مش لقوا الالقاب كلها في مصر؟ احنا في اسطنبول مش في مصر. ومش ناوية حضرتك ترجعي مصر تاني؟ انا سمعت من رشاد كده. هو الجدع بتاعك جاي امتى؟ اطلعي برا برا حالا. الاوامر دي كنت بتديها لما كنت في قصرك مش هنا. انا هنا في قصري، في قصر اجدادي. لا جولينار حبيبي، انت هنا في قصر رشاد. انا ورشاد واحد، وان ما طلعتيش فورا هجيب الخدامين يطلعوكي من هنا. اوه، حاولي كده عشان تشوفي. اسمعي بقى يا ست، انت يلي واقفالي ومناخيرك في السماء. لو قلت ان رشاد يطردك من القصر هيطردك. انت ساكنه هنا عشان انا رضيت تسكني، وان ما كنتيش مصدقه اسالي، اسالي رشاد نفسه. تحبي اندهولك؟ الممرضه تعبتني خالص لغايه ما خلتني ادخل واشوفك. على فكره الناس كلها قلقانه عليك. كتر خيرك يا حسين، كتر خيرهم. الحمد لله العملية اتعملت، بيقولوا لي يعني الخطر زال الحمد لله. يا ست صاغ، احنا كلنا محتاجين لك، ربنا يخليك ويحفظك. انا متشكر قوي حسام على زيارتك دي. حسام، انا عايز اطلب منك خدمة. يا سلام، انت مش بس تطلب، انت سيادتك تؤمر وانا انفذ. انا عمري ما هنسى جمايلك عليا. يا راجل ما تقولش كده. تلغراف، عايزك تبعتي تلغراف للعنوان اللي حدهولك، بس تبعته باسمك انت، ها؟ علشان بس محدش يراقبه. من عناية الاتنين، ضروري اللي سموه الأميرة. طبعا، كان مفروض ان انا اروح لها من 3 اسابيع، لكن حكاية العملية زي ما انت عارف هي اللي منعتني. لا على فكرة، أمينة كانت كلمتني عن حكاية المجوهرات دي. تكتيك بارع، ها؟ اتعودنا عليه دايما من سيادتك. ها؟ كويس اللي عرفت تحاول رفعة مصير، وده راسه ناشفة قوي. لكن ازاي رفعت تكلمها عن الموضوع ده؟ هو اتجنن يا مجدي بيه؟ احنا كلنا فيها وكلنا حبايب ومصلحه واحده. يعني فيها ايه لما رفعت نصير يجامل جولينار في شويه مجوهرات تطلعها معاها؟ المجوهرات دي هترجع معاها يا حسام. انا ان شاء الله هروح اسطنبول، بس اول ما صحتي تتحسن هرجعها وارجع جولينار والمجوهرات وادي الناد لجوزها حقه. طبعا طبعا، لكن ترجعوها ليه؟ مادام هي دلوقتي بره تبقى امان للاميره، يعني في حاله اي طوارئ انت عارف يا سياده الصاغي العقليات الناشفه هنا جايز ما يرضوش دخول الاميره، وجايز حد يدس لها دسيسه كده يعني يقوموا يخرجوها من البلد. تبقى المسكينه لا من هنا ولا من هنا. عندك حق يا حسين، كلامك سليم، بس برضو المصلحه العامه فوق اي مصلحه. ظروف مرض يا حسام هي اللي خلتني اقبل بالتصرف ده، لكن ان شاء الله انا هحاول اصلحه اول بس وقف على رجلي ان شاء الله. ما تزعجش نفسك ابدا، ما تتحركش دلوقتي وسيب الامور لاوانها. دلوقتي بقى ممكن اخد العنوان؟ ايوه، قول له حسام العسقلاني. ايوه، امر بالغ الاهميه. ايوه فندم، ما تقدرش سيادتك تتصور حرجي للي هقوله، لان كلامي هيمس اعز اتنين عندي في الدنيا. الاول الراجل اللي بدين له بمركزي وسلطتي واللي شجعني ووقف معايا وساعدني، والتاني بقى حماية ابو مراتي. لكن المصلحة العامة يا فندم فوق كل شيء. انا يا فندم اكتشفت بمحض الصدفة خيانة خطيرة سببت خسارة مادية كبيرة قوي لينا يا فندم، ومع الأسف إن المسؤولين عنها هم أقرب الناس ليا. لكن زي ما قلت لحضرتك، يعني الإنسان ممكن يضحي بكل شيء كل شيء يا فندم في سبيل مبادئه، وأنا متأكد إن المسؤول الحقيقي وراء انحراف الإنسانين دول هي الست اللي اسمها جولينار دي يا فندم. الست دي يا فندم اللي قدرت تأثر على الصاغ مجدي وتفقده صوابه، وهو بالتالي أثر على صديق عمره رفعت نصير. أنا أول ما عرفت يا فندم بخبر الخيانة ده قلت لازم أدي لسيادتك خبر مهما كانت النتائج. أنا عارف إن الفضيحة جايز تجرجرني أنا كمان معاها، لكن معلش يا فندم كله يهون في سبيل الصالح العام. هنا يا مينا؟ أيوة أنا هنا يا عزمي، كان لازم أجي وأشوفك، كان لازم أقول لك كلام كتير. ما يهمنيش أي كلام دلوقتي، المهم إنك هنا. أنا خدت تصريح بالزيارة. لا والإيه، باباك ومامتك كمان هيجوا بكرة يشوفوك، ودي كانت آخر ورقة بيمضيها أبويا قبل ما يسيب مركزه. يسيب مركزه؟ أيوة، صدر قرار بعزله هو ومجدي عبد السلام. مش ممكن، مش معقول. لا معقول قوي، وما كانش ممكن يحصل الا كده. انا المسؤوله يا عزمي، انا المسؤوله عن ده كله، زي ما انا مسؤوله عن وقفك ورميك في السجن. انا كنت عاميه يا عزمي، كنت عاميه. اقول ايه، ده حتى اللي ما بيشوفش بحس قوي بالخطر اللي حواليه. فعلا انا كنت عاميه ومشلوله وعاجزه عن الاحساس، حتى حب ليك ما قدرتش اكتشفه الا بعد فوات الاوان. حبك ليا انا يا امينه؟ ايوه يا عزمي، انا بحبك امينه، بحبك من اول يوم. لكن قدرتش افهم نفسي امينة، او قول فهمتها غلط. لقيت نفسي غرقت مرة واحدة في موجة خدتني بعيد قوي عنك، بعيد عن الحقيقة. يا ترى هتقدر تغفر لي، تنسى كل اللي عملته فيك وكل اللي عملته في نفسي؟ امينة انا بحبك يا مينا، صدقيني فترة السجن اللي قضيتها هنا خليتني اقدر احكم بحيادية على كل اللي فات وعلى كل اللي جرى. لقيت ان احنا كمان كنا غلطانين. انا شخصيا مسؤول عن حاجات كتير عملتها. دلوقتي بدفع ثمنها. انت ما عملتش حاجة غلط. عمرك ما عملت حاجة غلط. انا الوحيدة المسؤولة. انا اللي لازم اكون مطرحة. انا كمان كنت مسؤول. كنت مسؤول لما تخيلت الفساد في علاقة حب كان ممكن تكون بريئة. مسؤول لما سمعت من الناس كلام واقتنعت بيه من غير لا تفكير ولا مناقشة. كنت مسؤول عشان فكرت فيه ومن نقتل. ايوة امينة ايوة. ايوة انا كنت مسؤول عن كل اللي عملته. ايوة. لازم ادفع الثمن. انت اللي بتقول كده. امال انا اقول ايه؟ انا اللي بغلطي. محمد انت ساعي. عطيت على مستقبل ثلاثة يا عزم. انت وابويا ومجدي عبد السلام. انت بتدفع ثمن غلطتك. حياتك. وانا كمان بدفع حياتي. حياتك. ايوه. انت سجنك هنا. زنزانة وعشر اضمان. 20. انما انا سجني هو عمري كله. سجني مع حسام. ايوه. عقوبتي انا مش اقل ابدا من عقوبتك. عقوبتي اسمها حسام يا عزيزي. رشاد عايز اتكلم معاك. مش فاضية. مش شايفة اني بقرا جورنالي. رشاد اسمعني. قوليلي من فضلك. من فضلك. اديها بانت دلوقتي التربية الملوكية. الادب الفرنساوي كده يبقى نتفاهم. عايزه ايه؟ عايزه اتفاهم معاك. احنا متفاهمين ومفيش اجمل من كده. انت وعدتني يا رشاد ولازم توفي بوعدك. وعدتك اديك اصول الصور اياها ووفيت بوعدي. انت اللي لازم تبقى عند وعدك يا صاحبه السمو. انا موافقه اديك ربع الصيغه عشان تطلقني. انا قلت الصيغه كلها وانا بقول كده دلوقتي. جايز لو فكرت كمان شويه اغير رايي. على كل حال انت خايفه على ايه؟ المغفل غرقان اللي شوشته في حبك ولو طلبت منه يسرق مال مصر كله عشانك مش هيقصر. رشاد ارجوك اسمعني كويس. انا بحب مجدي. انت فاهم يعني ايه بحبه؟ امال مش فاهم؟ ونفض الحب والحمد لله ودينا وصلنا لاسطنبول ومعانا فلوسنا. هو في اجمل من الحب؟ يا رشاد انت هتاخد حقك من الصيغه اللي اتفقنا عليه وانا هرجع الباقي لمصر. العمليه دي ممكن خصوم مجدي يستغلوها ضده وانا مش عايزه اكون السبب في ده. اتجننتي ولا جرى لعقلك حاجه؟ ترجعي الفلوس تاني؟ وانت ايه اللي يهمك في اللي هعمله فيها؟ انت هتاخد حقك وخلاص. اذا كنت حقيقي عايزه تطلقي يبقى تسيبي كل حاجه. شوف انا الاخر مره بكلمك بالعقل والمنطق. مجدي مسيره هيجي هنا واللي كنت موافقه اديهولك النهارده مش هدفعه بكره. يبقى نتصفى احسن ونخلص. يا سلام على العواطف الرقيقه. انت كنت مخبيه ده كله فين يا جولنار؟ نخلص احسن. ها ان شاء الله عمرنا ما خلصنا. مش هطلق يعني مش هطلق الا لما اخد كل اللي عندك وحتى الحساب اللي شايلاه بنوك سويسرا كمان. دلبر حكت لي على كل حاجه. ما تجيبش سيره الست دي على لسانك قدامي. فاهم ليه يا روح؟ ما هي بقت من العيله. اسمعي انا كتبت كتاب عليها امبارح. تحب تشوفي قسيمه جوازنا؟ ها تجربه لطيفه قوي يا صاحبه السمو. اورجينال خالص. صاحبه السمو لها ضره. مش ممكن يا رفعت. لازم اعمل حاجة. ارجوك ساعدني. لازم كل نهار تعرف ان انا عيان وبموت. انا متأكد ان حسام ما بعتش تلغراف. نفسي اشوفها يا رفعت. نفسي اشوفها مرة واحدة قبل ما اموت. نفسي. خلاص يا مجدي. جولنار بقت صفحة من الماضي. حاول تنساها. لا مش ممكن. الحب الكبير يتنسي مرة واحدة. مش ممكن نفترق. دي فاكرة ان انا غدرت بيها يا رفعت. غدرت بيها ازاي؟ ما انت اديتها الفلوس كلها. هديت مستقبلك علشانها. لسه بتتكلم على الفلوس. الفلوس ما كانتش حاجه. ولا هتكون حاجة مننا يا رفعت. الناس هي اللي لعبت بينا عشان الفلوس. أرجوك جولينار لازم تعرف، لازم، لكن هتعرف ازاي يا رفعت. بتقول ايه؟ اللي بقولك عليه، واحد من اصحابنا اللي بثق فيهم هو اللي جاب لي المعلومة دي. مجد عبد السلام ابعدوه عن كل ما نصبه وقعد في البيت، عيان بمرض خطير. تفتكر هنعمل ايه؟ لازم جولينار ما تعرفش الخبر ده ولا راحت علينا. بالعكس يا غبية، جولينار كانت بتقاوم ومش عاوزة تدفع، لان عندها امل ان مجد حييجي وراها لغاية هنا. لكن لما هتعرف ان مجد خلاص هتعمل المستحيل عشان ترجع له وتشوفه. لكن الطلاق في الحالة دي مش هيحلها؟ سيبينا اتصرف. الحقيقة انا مش عارف رد فعلها هيكون ازاي، ومع ذلك هجرب خطوة خطوة. لكن ما تخافيش عليا، انا كنت فاكر جولينار داهية. ربنا ما يوقعنا، الحب خلاها زي العيلة. امينة افندم، في ايه؟ انا عايزك في موضوع مهم ممكن يشيل كل سوء التفاهم اللي بيننا، وممكن كمان يخلينا نبتدي صفحة جديدة. يا سلام، بعد كل اللي حصل. وحصل ايه يعني؟ العدل خلاص خد مجراه في كل حاجة الا موضوع واحد. لو ينتهي بسلام يبقى كل حاجة رجعت لمطرحها. موضوع ايه بقى؟ المجوهرات المتهربة. انا عايزك بقى تقنعي مجد عبد السلام يديك رسالة لجولينار في اسطنبول. هو مش هيتردد لانه عارف العلاقة اللي بيني وبينك. الرسالة دي بقى هتخلي جولينار تثق بيكي، وعندها تلعبي ملعوبك. كمل يا عبقري، كمل. عايز اعرف عاوز توصل لايه. لما تقابليها تحكي لها اللي جرى لمجدي وحكاية عياد. تقول لها انه محتاج لفلوس كتير عشان تهربه من مصر، ولو كانت بتحبه زي ما هي بتقول هتوافق، وكده نرجع الفلوس مطرحها ونكسب ثقة المسؤولين. اوعدك في الحالة دي بقى اني هحاول المستحيل عشان ارفع الخطر عن ابوك. ايه رأيك؟ رأيي انك تشيل من راسك خالص الافكار الجهنمية بتاعتك، وما تحاولش تعملني كوبري توصل بيه لأطماعك. كفاية عزام. ايه؟ كفاية اللي عملته، خلاص بقى. ما تنسيش انك لسه مراتي، وعشان كده انا بديلك اخر فرصة لاعادة الاعتبار ليكي ولأهلك، وإلا انت حرة. اعمل ايه؟ اقول ايه؟ حسام بيملك دلوقتي زمام الموقف. طب لو انا وافقت مين اللي هيخسر؟ وحكون ضحكت على مين؟ على جولينار؟ طب ما تستاهل، هي سبب كل المصايب، وحسام هو اللي هيستفاد وهيطلع اكتر واكتر. مش عارف اعمل ايه. ترى انا بقيت اكره مين اكتر، جولينار ولا حسام؟ بتقول ايه؟ مجدي عيان؟ جرى له ايه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انه عيان؟ انت قلبي كان حاسس، مش ممكن يفضل ساكت الايام دي كلها وسايبني لوحدي. انا لازم ارجع له تاني، لازم باي ثمن باي شكل. رشال ارجوك من فضلك ساعدني، اعمل اللي تقدر عليه. انا مستعده اعمل اي حاجه، ادفع اللي تطلبه، بس لازم ارجع مصر اشوفه مره واحده. الحقيقه انا اتكلمت انا وشويه مسؤولين، حكايه الرجوع دي ممكنه، لكن لازم ندفع مبلغ كبير قوي قوي. انا مستعده لكل حاجه، بس ارجع اشوفه. ايوه بس انا هتعملي ايه معايا؟ رشاد وصلني لمصر، وخد كل اللي معايا، الصيغه كلها، كل حاجه، صيغتي، حساباتي في البنك، اسهمي، كل حاجه. رجعني لمصر من فضلك. انا احاول اللي اقدر عليه. ارجوك تخليني اكلمه في التليفون، اسمع صوته. مش بتقول انك انت عندك اصحاب في السفارة الامريكاني؟ ارجوك قول لهم يعملوا اللي يقدروا عليه. انا هعمل كل اللي انت عاوزاه، بس انت فتحي دماغك معايا. انا مستعدة اكتب لك دلوقتي حالا تنازل على كل اللي معايا، بس انت تضمن لي اكلمه اشوفه. ابكي مرة واحدة معاه، اشوفه بس مرة واحدة من عمري. يا ناس اهو دلوقتي بقى سمعنا الكلام الحلو. كلام العقل. اهلا رفعت بيه. اهلا، اتفضل. شكرا. لا ده انت باين عليك تعبان قوي. ما كانش لازم تكلف نفسك الجهد ده كله وتيجي لغاية هنا. كان لازم، المسألة ما تقدرش تستنى. طب اتفضل خد راحتك، اتكلم زي ما انت عايز. يا حسام انا مش عايز افتح الدفاتر القديمة، ولا انا قادر افتح دفاتر جديدة. العمر ما عادش في مكان. رفعت بيه انت جمايلك علينا كلنا. معلش، البحر مليان موج، وموجة بتاخد وموجة بتودي، والكل زمن رجالته. انا فهمت الحقيقة دي ومش عايز اناقش فيها. انا الحقيقة مش فاهم سبب المقدمة الطويلة العريضة دي ليه. انا رفعت بيه واحد من رجالتك اللي انت علمتهم واللي انت عملتهم واللي ما ينكروش ابدا خيرك عليهم. انت من حقك تأمرني باللي انت عايزه. انا عارف يا حسام، انا عارف انك انت اللي اديت خبر للسلطات عني وعن مجدي بقضية المجوهرات. ايه انا؟ ده من واجبك، انا ما اعترضتش. لكن ايه اسبابك التانية؟ محدش يعرف الا ربنا، وربنا رب النيات. لكن دلوقتي ما جيتش علشان اعاتبك، انا جيت لك في طلب شخصي، تعتبره زي ما تعتبره، لكن ده اخر طلب ممكن اطلبه منك. اتفضل اطلب يا رفعت بيه. انا عاوزك تدي تصريح دخول لمصر الاميرة جولينار حليم. يا سلام، بس كده من عناية الاتنين. وطبعا هي ندمت على اللي عملته، رجع تعتذر وترجع مال الدولة اللي هي هربته. جولينار رجع لوحدها ايه؟ علشان تشوف مجدي وتودعه، وانت عارف حالته كويس، كل اللي فاضله في الدنيا ايام. ايوه بس جولينار متهمة بالتهريب، جايز لو رجعت مباحث امن الدولة تقبض عليها. انت عارف ان مفيش قضية ضدها، وان المسألة كلها اتحلت على اعلى مستوى، والغلطان خد عقابه. بس جولينار لسه ما خدتش عقابها. جولينار خدت اكتر مننا كلنا. حسام يا ابني ما تسيبنيش اذل نفسي اكتر من كده، وده رجاء الاخير. كل اللي بطلبه منك اذن دخول لجولينار. خلاص يبقى اقوم انا. استنى استنى شويه يا رفعت بيه. ها؟ انا موافق، هشيع بكره تلغراف لاسطنبول يدوها التصريح الضروري. اشكرك اشكرك يا حسام. امينه؟ ايوه بابا، انا امينه. قاعد لوحدك ليه في الضلمه؟ كنت بسمع الراديو احكام التنظيم اللي صدرت. وعزمي اشغال شقه 15 سنه. مش ممكن مش ممكن يا بابا. كويس اللي ما راحش فيها خالص. بس عزمي بريء بريء وانت عارف. ما حدش مننا بريء يا بنتي، كلنا اخطأنا ولكن بندفع. الا واحد لسه ما دفعش الثمن. مسيره هيدفع يا امينة، مسيره هيدفع. امتى؟ انا عايز اعرف امتى. انت ما سمعتش حركة الترقيات الاخيرة بابا؟ حسام بيه هيبقى تاني او تالت راجل في الدولة كلها. هو ده بقى اللي حضرتك بتسميه بيدفع؟ الزمن دورته تانية يا بنتي، الايام علمتني كده. وبعدين ما تنسيش انك لسه مراته. ايوه ايوه، وهو ده بقى الكارت الاخير اللي في ايدي. اهلا بالمدام، نورتي بيتك. حسام انا عايزه تصريح عشان ازور عزمي قبل ما ينقلوا الواحد. يا سلام، حقيقي الزمن بيتطور. اتوسط لمراتي عشان تقابل. اخرس اخرس خالص. تعرف كويس اني شريفة، وان محدش في الدنيا يقدر يقول عليا كلمة واحدة. وعارف كمان عزمي بالنسبة لي كان ايه؟ عزمي اللي انت رميته للموت بايديك، وانت عارف ومتأكد من براءته. يا سلام، ولما هو بريء كده ليه ما اقنعش القضاء ببراءته؟ ولا انت عايزة كمان تشككي في حكم القضاء؟ ايوه انا بقى عايزة اشكك. ايه رأيك بقى يا حسام؟ بقولك ايه، شوف انا اكره استعمل الوسائل الرخيصة اللي انت بتستعملها عشان توصل، لكن بقى الايام اجبرتني على كده. هتديلي التصريح غصب عنك. ايه؟ وان رفضت انا بقى هبعت لرؤسائك شوية جوابات كده كنت كتبتها لي ايام الطيش، ايام الحماس. فاكرها يا حسام؟ فاكر لما كنت عايز انت كمان تغير الكون؟ جوابات ايه؟ مش عارف جوابات ايه يا حسام. الجوابات اللي انا شايلها لك يوم الزنقة. ايه؟ هو دي بقى يوم الزنقة جي اهو. شوف شوف يا حسام، انا مش زيك، لان لو كانت جوابات زي دي في ايدك انت كنت طلبت فيها وزارة. انا بقى مش عايزة اي حاجة، انا عايزة اشوف عزمي قبل ما يروح سجنه. عاوزة اديله شوية شجاعة تعينه في المستقبل، وانا كمان استلهم منه شوية. ده كل اللي انا بطلبه منك يا حسام. الجوابات دي فين؟ متخافش متخافش قوي كده. بقولك انا مش زيك، انا طول عمري شريفة باعمالي وتصرفاتي. انت هتديني التصريح وانا هديك الجوابات من غير خداع ومن غير مناورات. أيوة من اي حد. بقولك ايه، ما تلعبش لعبة الغيرة اياها دي تاني معي. احسن بقت موضة قديمة قديمة قوي يا استاذ حسام. عزمي عزمي ازيك؟ بخير بخير يا أمينة. أنا خلاص خلاص تركت أمري لله، هو الغفور الرحيم. حبيبي أمينة أمينة، من طول عمري أنا مستني أسمع كلمة دي منك. كان نفسي أسمعها وعينيك بتضحك. أسمعها وأشوف الدنيا كلها سعادة قدامي. أسمعها أسمعها وأحس إني أقدر أطول السماء بصوابعي. أو بسمعها دلوقتي دلوقتي والدموع في عينيك. أنا رايح رحلة طويلة، مش عارف إذا كنت هرجع منها ولا لأ. أسمعها الأول والآخر مرة في عمري. حزني أرجوك ما تفقدش الأمل. لازم حاجة هتحصل، لازم الزمن لازم الزمن يرجع ويشفي جراحنا. احنا لعبنا في الزمن يا أمينة. أيوة لعبنا في الزمن والزمن لعب بينا. خلاص خلاص يا أمينة اللعبة خلاص خلصت. أخذنا فرصتنا، قطرنا مشي وعدى. مش قادر مش قادر مصدق اني آخر مرة هشوفك فيها. مش قادر أمينة. أمينة أمينة هتقدري هتقدري هتنسي هتنسي عزمي حكاية عزمي. على فكرة على فكرة زي حسام معاكي. تجحيني وعذابي. فاكرة لما كنا في الجامعة؟ فاكرة مناقشاتنا الطويلة؟ فاكرة كنت بتتخانقي معاه ازاي؟ ازاي كنت بتروحي تصالحيه؟ كل واحد منا حاول يحقق أحلامه على طريقته. بس حسام بقى، حسام كان أشطر منا كلنا، يقدر يكسبك ويكسب الدنيا كلها معاكي. صحيح، لكن حسام خسر نفسه. حاولي تفهمي غلطه. الحب ممكن يعمل المستحيل يا أمينة. أيوة أمينة أيوة، الحب لازم يكسب لازم. حسام ما يعرفش يعني إيه معنى الحب يعني. ما يعرفش. علمهوله زي ما علمتهولك. الحارس بيشاور لنا معاد زيارة انتهى. كلمة أخيرة أنا عايز أقولها لك أمينة، حاولي تفتكريها وما تنسيهاش أبدا. حلمنا كان كبير، كان كبير قوي، لكن احنا كنا أصغر منه، ما قدرناش نحوطه بقلوبنا. قلوبنا كانت ضيقة، ما عرفتش غير الأنانية والمصلحة، عشان كده طار. ايوه عشان كده طار من ايدينا. احنا ما كناش قد حلمنا يا أمينة، ما كناش قد حلمنا، ما كناش قد المسؤولية، عشان كده بندفع الثمن. ايوه أمينة، بندفع الثمن ولازم ندفع الثمن. أنا إنسانة أسأت ليكي قوي، وجاي دلوقتي تعتذر لك. أنا عسراكي، عسراكم كلكم. خلاص ما بقاش في حاجة تهمني. أنا حاولت أشوف المرحوم مجدي قبل ما يموت وأعتذر له. مجدي هاني ما ماتش، مجدي في البيت ده اللي أنا موجودة فيه. مجدي عمره ما هيموت، هيفضل معايا لاخر لحظه في عمري. انا فهمتك غلط، ما قدرتش افهم حبك لمجدي عشان انا نفسي ما فهمتش حبي للراجل الوحيد اللي حبيته. اكتشفت ده بعد فوات الاوان. دلوقتي حسيت انك الانسانه الوحيده في العالم كله اللي ممكن اكلمها تسمعني، اكلمها وتفهمني وتغفر لي. يغفر ايه؟ انت ما عملتيش حاجه، محدش فيكم قدر يعمل حاجة. كلكم كنتوا فاكرين ان انتوا تقدروا تقتلوا حبنا. بالعكس، حبنا كان بيزيد يوم عن يوم، وحتى لما راح مجدي عوطفي هي كل يوم بتزيد. انا عارفة ان هو مستنيني وانا هحصله قريب. انا سمعت انهم عايزين يسفروك. على جثتي، دي بلدي وبلد مجدي، أرضي وأرضه، شمسي وشمسه. محدش في العالم يقدر يبعدني عن مجدي، أنا عايشة هنا عشانه. بتنفس الهوا اللي بيتنفسه، بشرب المية اللي كان بيشربها، بشوف الدنيا اللي كان بيشوفها. مجدي هو الحياة كلها، وأنا بقيت نقطة صغيرة، صغيرة قوي في بحرها. محدش يقدر يفصل النقطة دي عن بحرها أبدا. بحبك أوي. حسيت اننا كلنا بقينا صغيرين قوي جنبها. فستانها الاسود، عينيها الحزينه، شفايفها الرقيقه، ونظره الحب الكبيره اللي ماليه عينيها. قد ايه انا كنت طايشه يا بابا، قد ايه انا كنت مجنونه. انا السبب في ده كله. لا مش انت السبب، كلنا مع بعض كنا السبب. وكلنا دفعنا الثمن كل واحد على طريقته. أنا سمعتك بتقول الجملة دي قبل كده وفكرت ولقيت إن صحيح معاك حق، لكن برضو في واحد من مجموعة لسه ما دفعش الثمن ولازم يدفع. مين يا أمينة؟ انا ادفع ايه بقى؟ فاتوره قديمه. انت هتصحى امتى يا امينه بقى وتسيبك من احلامك المضحكه اللي هتودينا كلنا في 60 داهيه دي؟ انت اصغر من انك تفهم ايه هو الحلم يا حسام، اصغر من انك تحس ايه هو الحزن وتعرف ايه هو الندم. يا سلام، وصلنا للعبارات الضخمه. اسمعي يا استهانم، انا مش هسيبك ترجعي لطيشك. انت دلوقتي مرات راجل مسؤول وعليه العين، كل كلمة بتقوليها لازم تكون محسوبة، كل تصرف لازم يكون عن سابق تفكير. اللي بتعملي ده انا اللي بدفع ثمنه، وانا بقى مش مستعدة لم الاطباق المكسورة بعد كده. سمع؟ ايوة سمع يا حسين، سمع سمع، ومش هتحتاج بعد كده تلم اي حاجة ابدا. ايه ده امينة؟ انت هتعملي ايه؟ هعمل اللي كان لازم اعمله من اول يوم. ترجع لحلمي عشان تيور الحب ترجع تطير في السماء من تاني. صاحبة السمو. موسى صبري، دكتور رفيق الصبان. حسين إبراهيم، عادل خفاجي. غرام صاحبة السمو، محمد أنور. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.